اللهم قم في رواق العمل فهذه عزيلة وعلوم النعمة وتجريد الطاعة وصيحة الهجة مع العمل الكريم أضحاك أضحاك لا يبقى الفاسد من ذلك مع التعب الكبير والسبع الجهاد فإن الهزيمة والمحبة تنجب المشقة وتطيب السيف والتكسل والتغفر والله إنا له بهما وصدق الرغبة والعزيمة فيتذكر صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير مع برائه ببرائه يرضى أن أحد السلفي أتى أن يدخل المسجد فوجد شيطانا يقف على باب المسجد فنظر المسجد فإذا رجل قائم ورجل نائم فقال للشيطان لا تستطيع أن تدخل خوفا من هذا القائم قال بل من ذاك الأدب الغاضب قد يكون القائم يكون غافلا او يكون مجتهدا او يكون حرصا او يريد على الله بعمل فهذا لا يبالي لا يبالي الا مبالاه وقد يكون النائم اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي الان بنيه التقوم على راحتها يا ربي انا الان لاستفيد ثم اقوم فاقرا بتذكر واذكر بقوه واعمل بنشاط لك فهذا نومه عباده وقربه الى الله وزياده اما ان ينام بشهوه او يكون بشهوه فهذا لا يصل الى الله من الليل اخوه خذوها مني كلمه ان طريق الاستعداد والسياده بالنية والنعمة اللهم اعطنا نية طائعة بالنية والنعمة بالنية الطائعة كثيرا ما احدثكم يا شباب عن التمكين او عن الجهاد لماذا تريدون لعل قوم ولعله ما تاخر علينا التمكين والنصر بسبب نوايانا كثيرة لعلنا نريد ان نمكن لنفر من المجتمعات لنتخلص من المباركة لننتهي من الأجل أو من الضرب أو من الكآبة أو من التخويف أو من الطبيع لعلني لنا لكي نستغفر لعلني لنا لكي نستغفر من كلنا وكل هذا غاية كاملة فليس التمكين لصائفة الدعاة لغاية المعصومة وإنما هو منة وفضل محض من الله جل وعلا يؤتيه من يشاء من عباده ولا حرج على رب الله قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا أقاموا صلاة وآمروا الزكاة وآمروا بالمعروف والنهي عن المنكر والفاحشة عاقبة الأمور نعم إن هذا هو الغرض من التمكين لإقامة العمومية لتحقيق العبودية لله في الأرض والحق الرباني يعني الذي يعبد الله لوجهك لا لأجل نفسه وهواه الحق الرباني عبد لله في جميع أحواله سواء كان ممكنا على رؤوس ورقاب الناس أو مغيرا في غياب السجون في كل أحواله هو أرض ولذلك الحمد لله أمامنا الآن وسائل كثيرة لتحقيق العبودية بل تساعد ولسنا وسائل شتى ومتعددة لتحقيق العبودية إن مقاييس النقد والهزيمة مقاييس التمكين والاستبعاد مقاييس عند الله كاملة وكلمة الله الكونية لا تجانب ولا تحارب أحد من الخلق إطلاقا وإنما إذا كنا كما يحب الله كان الله لنا ما كان ورحم الله المصلح ابن عبد الله بن كثير كان يقول نعم الرب ربنا لو اطعناه ما اعطانا نعم الرب ربنا لو اطعناه ما اعطانا لو اطعناه لاعطانا تنويم عمري قل لي كما اريد ام لك فوق ما تريد نعم إذا كنت لله عز وجل كما تريد منه فإن الله عز وجل سيعطيك ما تريد وليا. ولكن العيب فينا إن طريق الاستعلاء والقيادة لابد من الهدية والهمة، وعليك تعرف ووقوف مصائب. وذلك لأن القيادة نهج واضح الوعور، ليس الرؤى بخير إنما هي قول ثقيل ألقاه الله على نبي محمد وعلى أتباعه. يجب أن نسوق، يجب أن نسوق. يمكن لهذا الجبل أن تخطط النية الصالحة فيتعارض تأثير التعب القليل بسبب وقت الجبل ويتقالب ويتقاضى التعب الكثير مع الكثير. إخوة هداية القلوب، تقوى القلوب، إضاءة النفس، نهضات الهمة، وكل هؤلاء إنما يزجيهن الجد المتواضع. الجد إنه قول فرد وأهوال بهم قول وخرج الجد الدائم. فمن أرادهن دائما أدان جدا. استدرك نور القلب لدوام الجد، لابد من الجد الدائم. إذا لم تستأذن به من صناعة الشخصية المسلمة الجدية في الالتزام إلا بحسب الكريم، التزامنا مشرع، التزامنا مؤول، التزامنا مؤمن، التزامنا كافر وضعيف نحتاج إلى شيء. المعهد آيات الكتاب الكريم كثيرا ما أقول أن الشاب المؤمن موقفه مع القرآن كمثل الجند مع طعامه. الجندي يضع يده على الفناء ويأخذ وضع الاستعداد جاهز إذا قال له القائد اضرب في نفس اللحظة. كذلك إذا سمعت في القرآن فأنت يضع على الفناء جاهز. نعم سمعا وطاعة يا ربنا كل أجزاء الماضية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته سمعا ربنا وطاعة. يا أيها الذين آمنوا كذا نسمع وطيع جد جدا. لأن له إخوة سبب ما نحن فيه من ضياع أن حركات الجوارح مرتبطة، فإن من تشغلها بالجد شغل بما هو المنافق فيكون الضبوط بعد الاعلام. ولذلك قال بعض السلف الفكر لا يحد واللسان لا يصمت والجوارح لا تسكن، فان لم تشغلها بالعظائم سلام الصغائر، وان لم تعملها بالخير عملت بالشر، وإن لم توجهها للحق قالت للباطل. كثيرا ما أنصح في سبيل الأخبار كثيرا ما أنصح في سبيل الأخبار تقول إن هؤلاء الأطفال قلوبهم أو ذاكرتهم جاهدة للشرك، فإن لم تشحن ذاكرته بالقرآن شغل بالأذان، شغل بالإعلان، شغل بالأذان، شغل بالإعلان، فلا بد أن تشغل الأطفال بالقرآن. يا الله أن يحفظنا أولادنا القرآن. نعم بالقرآن تحفظه، إذا حفظت القرآن الأطفال القرآن فإنه لا يستطيع أن يحفظ شيئا إذا خلاص أمر في الشارع. أما إذا تركتها فإنه ينبذ فيها أشياء باطلة. إخوة ثم خذوا هذه الخاصية كانت لكم خاصية الأولى وإن لم تعمل فإن تثبت على الحق شبابك الباطل. كذلك في الكون ركونا الى اللذيذ والعجل ونفورا عن المكروه والشعر. النافية بطبعها بأصل حسانها تميل الى السكون الى الاجل تميل الى المطالع الى الكثره تميل الى الخمول الى النوم تميل الى المتعه السريعه واللذه الزائده. النفوس تميل الى هذا وتنفر من معالي الامور فاربع نفسك ما استطعت من النار الاحسان وارفع سرها على المكروه الاعظم حتى تأذن جلاب الى النور وتطلع الى معاليها. سر نفسك وتجدك محاضره الى مين من محاضرتين هذه الثلاثات في زياده النفس. زياده النفس هذه زياده النفس على الحياه هذا الطريق. سر نفسك تطلع الى معاليها تنكر عن كل جنينه تغفر عن كل رب عن كل حقيقه غفرها عظمها عظمها التحليل تفهم السلام عظمها العلم تنزل من الذل حقيقه ان الذات الروحيه العظيمه تحذر من الذات الحسيه للطريقه. اخوتي ان سبب ما نحن فيه من بلاء وهبوط منها ونفوخ مريض وابتعاد عن معالي الامور ورضا بالسماسم واشتغال بالطوارئ وعمل في الروايات كان وقت اننا لم نؤلف انفسنا العلم. فاكرين زمان لما ضربت لكم قصه الادب والحرفان وقلت نعم وانت كمان زعل بعض الناس يحكى ان راح الى غنم كان في طريقه فوجد شبرا طويلا شبر هو ابنه فاخذ الشبر وطار يرجعه من نعجه ورباه في وسط الحرفان قال استعمله بدلا من الكلب فتربى الاسد في وسط النعال وكبر الاسد وشق ولكنه في وفر النعاج من فضلك من فضلك شرف من الاسد ان الاسد وليوم من الايام جاءت قافله من الجسور لتهاجم هذه النعال والغراب فوجد في وسطها اسدا اسد موقف الان ثم هذا القرون ينتحر وتلك النعل تضربه وهذا الكلب ينبح عليه في الارض ويجري اتعجب من السود لا لا فنادته السود هجرت السود تعرف جرت الغراب ثم هجروا فاخذوا الاسد وقال له انت ايه انت تعمل ايه ازاي تقدر تخطط عليك قال لهم الحروف قال لهم انت اسد قال لهم ابدا قال الحروف قال لهم لا انت اسد ابن اسد روح كده بص للبلد او لا شوف اللي هيحصل فراح بص للبلد وسال الله اكبر كل اللي فأنت أسد ولكنك رضيت بالأسد. إزاي؟ يوم زار المسلمون في الحرب الوحيدة مع النبي الله أكبر العذاب. أنت فاكر؟ نعم ولكن المصيبة أننا نحن فينا أبدا. إزاي نحن ذلك إلى أن نرفع تسمية الكفر؟ أن نرفع على شيء بدل تسمية الكفر. أن نرفع على الزيادة والزيادة بدل تسمية الحبيب ومن باع إننا بحاجة إلى أن نرفع ربك الكفر. نعم لا إن أنت لا تنسى قصة محمد الفاتح تعرفونه في السبعة

الامام مالك يوما يا ابا ايوب احذر نفسك على نفسك، يا ابا ايوب احذر نفسك على نفسك، فاني رايت هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضي. فاي الله لئن لم تكن اخره المؤمن بالذنوب لقد اجتمع عليه امران هم الدنيا وتكون الاخره. قال قلت بهذه الامثال وكيف لا تاتيه الاخره بالذنوب وهو ينظر لله في دار الدنيا ويسال. فقال يا ابا ايوب فكيف بالقبول وكيف بالسلام؟ كم من رجل هو الثالث من مجلس قول ذلك، اسمع بأذن قلبك، كم من رجل يرى انه قد اصبح دانا، قد اصبح قربانا، قد اصبح همته، قد اصبح عملا، يجمع ذلك كله يوم القيامه ثم يضرب فيه وجهه ويقال ما قتل من شكله. يا رب المؤمنين ابن جوزي بيقول في كلام خطير جدا في فجر القاضي، يقول قد يتغذى الرجل الى زوجته بكل ما تحبه وهي تكرهه، وقد يتغذى الجسم لابيه بكل ما يحبه ثم ابوه يكرهه، وقد يتغذى الرجل الى صديقه بكل ما يحبه ثم هو يكرهه. فخفيف ان يكون هذا حالي مع الله. نحن نرجو الظن بالله انك اذا توجهت الى الله حقا نسال الله ان يحبنا. نعم ولكن نخشى ان يكون قد اطلع على سيئه من سيئاتنا او ذنب من ذنوبنا او معصيه من معاصينا او معصيه من خطايانا فاغضبنا بتوبيخ ثلاث سنين لها بعض. نخشى الله ان هذا جناح القوم. نسال الله ان يقذف في قلوبنا رجاء وان يرفع عن قلوبنا رجاء من سواه. نعم ان فلا ترجع فانت لا تدري ما عملت لعل عملك كله لم يبتغ هذا المؤمن. الطرفه الثانيه زوجا مالك بن دينار هذا الرجل الذي توفي سنه 47 يعني من متقدمي السلف من كبار التابعين. هذا الرجل من مات في نار كبر كلمه كانت بالفطر وعمل من كتابه المصحف، كان يكتب المصحف ينزل المصحف ينزل المصحف ينزل هنا ويبيعه فيكتب المصحف في اربعه شهور باربعه دراهم فيعطي الدراهم للفقران فيأكل في أربعة شهور بأربعة دراهم. ومن قبل يقول لو استطعت لم أنم مخافة أن ينزل عذاب الله علي وعلى بني. والله لقد كان خوف النار أن يمنعني من سؤال الله جل وعلا. وإننا نسأل الله جل وعلا اللهم ارزقنا بالدرجة على من محمد بن واسع المتوفى قبله ب 24 سنة 23 سئل كيف اصبحت؟ فقال اصبحت قليلا اجلي بعيدا املي سيئا عملي. وهو شكورا ترى قد ذكرت لكم انه الرجل الذي كان اذا نظر في رجله في وجهه زيد خشوعا خشوعا وهو في سكرات النوم. قال اتدرون اين يذهب بي؟

سيدنا يا مولانا يا استاذنا يا بركه ها يا سيدنا في لو انت ولم يذكر. فقال لا تقولوا هكذا والله اني لا ادري ما يبدو لي من ربي. ثم قال وبدا لهم يا الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا. بدا يعني ظهر سيئات ما كسبوا. كانوا فاكرين لهم كسبوا وطلع يكسب سيئات سيئات. ثم الطلقة الرابعة وهي التي تكون من قبل ولم نسرع إلى أرض ذلك. كنا ذكرنا هذه الثلاثة في لقاء الله لو ما أحد الرؤية كتاب اثنين ذنبنا ذنبنا ثلاثة سوء منا الله ذل النفس لله بالعبودية للعبادة. أين نعيش بالله؟ إننا جميعا نحن قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال فيه لو علم الملائكة لعلم أنه لا خلق والجن له تفاصيل بكل العبادة مثل قبلنا لا وكلها تعلق على الله فبيحوا بشريكم ثم تعلقوا صلى الله عليه وسلم. قلتنا الله ولكن خدعنا وخلق علينا وقيل لنا في التراجم من الله وفي الزحام قيل لنا اننا خلقنا لعباره الله وهذا غلط. فالارض خلقت وانما يحمون الله عز وجل بالقدر باستعمال ارض الخلقه وما خلقت الجن والانس الا يعني كما يقول اللغويون ان الاستثناء على النفس يفيد الحق على الله احد اتفاق صح هذا على لغوي صح كثير يقول لك ان الاستثناء الى سبيل الحق والخاص وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا فقط لكي تعبد الله. ثم للاسف الشديد نسخه نسخه لله ولله. لذلك تطلب من نفسي اشياء على غير مراد الله منها لانها وجدت صاحبها يعمل لها فيعمل لله ما رضاه. لذلك قلت لك عودها التعبير سبب الاسلام عودها ان تعمل لها فلا تعمل لنفسها ابدا في معدول الاسلام احسن تعرف قيمتها في نفسك. الله بن عمر مذكر في الانجليز عبد الله بن عمر اسمع فكري وخلي بالك ان محمد بن عباد المنبذي عن ابيه قال اتيت ابن عم يوما فسلم عليه وجالسته ثم رجعت الى البيت. عباد المنبذي اتى عبد الله ابن عمر فسلم عليه وجلس معه ثم رجع الى بيته يقول فاذا انا بانسان يدق الباب قلت من؟ قال تعالى إيه؟ انا كنت لسه قال فقلت ادخل فما زال به الا امر فقد تركته الساعه هل انت نايمه تلك مره فقلت يا ابن عم ماذا فعلت؟ ماذا؟ في اي جنب؟ فقال كنت نويت ناتيك لاسلم عليك فلم يلد نحوي ذلك ان اتيك فقد كرهت ان اعمل لي هذه العاده ان انوي ثم لا ابي به. وقد تركوا سيرته مدرسه شو فيه انه قال انا كنت نويت ازورك فلا لما انت فجأتين بدون تاني برضو عشان الناس ما تتعودش ان انا امني اختاروا حاجة. اما المسلمون اليوم بدأوا يتبعوا كما تعلمون لان انا بحبكم والله يا جماعة. اما بعض المؤمنين اليوم فعندكم شماعة تعلق عليها كل الاطباق اسمها الظروف. ما جبتش ليه؟ كان عامل ظروف. اتقربت ليه؟ كان عامل ظروف. ما بتتعلمش ليه؟ في ظروف. ما بتشتغل ليه؟ في ظروف. وهكذا صارت كلمة الظروف لذلك دائما اطالب كثير من الشباب الذين يقتربون ويتعلمون اقول لهم هو الشرط ان نمسح كلمة الظروف من قاموس المسلمين. ان يمسك حضورها هو الضال الذي يلغي الحروف. يختم على انا نفسي بذل الامل لكونه في اهل مستدل الوجوه يبقى نفس الوجوه المثالي هي اللي تروح للغرب. لكن انت بتروح ليه؟ ظروف؟ لا من الانظر ما يعرض عليه كثير في يوم الشغل يوم الخميس يقول ايه؟ عنده ظروف. الظروف هي الهدف. هذه هي الظروف التي ينبغي ان نقرب عليها ولا نسيها. اما الفتح الأصل السيد فالأصل السيد يوضع هذه من أجل السيد حتى لو رجع مثلا إلى المقطع الذي أخبرنا أعطنا الله المجلس في إيمان المالك فتألم إيمان المالك كما أسألوا الخير فقد كنت أنه يتلاوى بطار العلم يتلاوى بطار تعالى وبرك ماذا هو العرب العظيم المقصود الخلال أنه ينبغي أن يعود نفسك حيث هذا عودك ان تكون لك على الميله الدينيه تيجي تاكل قبل ما تاكل ايه اذا كنت مع السلف ان من ذهب بعض التلاميذ به فقالوا اخرج الى ثلاثه في ثلاثه سيعه اخرج قال انتظر حتى تلغي واغلق الباب ثم خرج هو لا يقول لو ايه ارجوك سيع جنازه لله تعالى مدينا وانما ان يقول لك توبه يا الله وبعدين تيجي تتركني تسلوا لك يا بطر قم نصيرك منه وتكرك منه الله عظيم عظيم حرم النفس لأن تعمل في ذريعة تكون حياتك كلها حياتك نفس الله عز وجل أن يرزقك وعلى فكره وفكره وفكره ذل الناس بالعباد دليلهم حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي هل سوري كان سوري كعب الأسلمي كان رجلا من اهل الصوفه قوم من الشباب ليس له بيت ولا اهل له سكن ولا يد ولا يد ياتون الى المسجد يتفقهون الامن ويقرؤون القران فكان ربيعة كعب منهم وكان يزيد على باب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يزيد على باب النبي صلى الله عليه وسلم فالمرة أسره وصل عليه فظهر إلى يسلمها في قيام الليل فكان أتوه ربيعا على ظهوره ووضوحه. جميع الخلفة في الإدارة حتى وإلا صب علي ربيعة وضوحه. وكان رسول الله كريما فصل عليه عن طريق عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فهو الذي علمنا من قدم أنه معروف العلم فكاتبون فقدر ان تضعوها فكاتبون ولذلك ينبغي ان نفهم هذه القضيه كما يقول ولي صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ويثيب عليها بافضل منها الفضل قال ان الذي يقبل الهديه مكافاتها من اجل ان يمثل الفضل وفي المسائل الكثير مهجوره في زمانه لمسائل التفريغ الكثير من الناس لا يعلمونها انك انت يديك ويكمل وانت تراضي لا من قدر لك معروفا فكمل فان لم تستطيعوا فادعوا فان لم تستطيعوا فادعوا الصديقات في جنب من جنب العيد تبقى تثني عليك من قال يقين جزاك الله خيرا فقد اعظم له الاجر تقول جزاك الله خيرا يديك من الهدية تقول له كم دين يقول لك جزاك الله خيرا هذا الزمن بعد المطلوب من الناس ان ربيعة كان يطلب على رسول الله وهو

ولذلك كان رمضان اذا سجد كان لزباله في الارض سجد مره بين يديه وطير وخرج واتى الى الامام فاقام عليه غير ان يصلى سجد مره حتى ظنت السيده عائشه انه في السجود قمه الذل وقمه العباده قمه الذل وقمه العباده كيف نعمل يعني لا حتى لا تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت القضية في مدى ظهورها حيث نصيبه لمدة أسبوع وهو لخير العبادة العبادة المتاح قربة الخير ولذة الناس وبعد الرجوع وتحسن الخير العبادة لأنها علاقة حقيقية بينك وبين الذكر وبين الذكر وبين الأخرى وبين العزيز وبين المهيمن العبادة الحقيقية تزكية الإيمان وعندما أمرهم للقلب تأخذ للقلب يقول صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جو أحدهم كما يخلق الجو فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبهم. الله أجدد الإيمان في قلوبنا. القلب يدور فيه لا يضيع. فيحتاج أن يجدد تجديده بالعبادة. بالعبادة نحن نريد أن نخلص مسألة العبادة. لأن قوما غدوا كالصوفية ابتدعوا وقوما تركضوا مثل أحوالنا فلم يعبدوا. ودين الإسلام في الوطن. كان النبي محمد يقول حتى تتمرن قدماء ويقصد كالبيضان مع النهور طمع ويقصد كالبيضان لا يقصد صلى الله عليه وسلم ثم يقول والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خلقا صلى الله عليه وسلم فلذلك أن أحتاج أن ننظرك من أهل العبادة كيف يكون هذا بكلام دقيق بإذن الله تعالى من كلام المسلمين ورسولنا عليه السلام نؤديه الى لقاء قادم والحمد لله رب العالمين اقول قولي هذا استغفر الله ولكم